نجم الكبير احمد ماهر، سلوى محمد علي، سيد الرومي، وفاء امر، احمد خيري، اشاعه حب ديجيتال، كلمات المقدمه والنهايه محمد عبد الحميد، الحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي، إشاعة حب ديجيتال إنتاج شركة ميديا سيتي، إشاعة حب ديجيتال تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. اعمل ايه ده شاي انا ومصطفى ومهيسة؟ ايه يا عم، هو انت كل يوم هتجيني بزعابيب انشير بتاعتك دي؟ خلاص يا هيثم مش قادر، ابوس ايدك اعمل اي حاجه توقف الاشاعه دي. اي حاجه تفهم الناس اني ماليش اي علاقه باللي اسمها باربي دي خالص، وان الحكايه كلها كدب في كدب ولعب عيال. يا سلام، طب وليه ده كله؟ ليه ده ايه؟ انا حياتي اتحولت لجحيم نسائي هيثم. الوليه الوقوره المحترمه دكتور سناء رئيس القسم عندي في الجامعه بتتحرش بيا عيني عينك كده. اوبا، طب دي مشكله دي، لانك لو صدتها يا خفيف الامر ما يسلمش تقارير والترقيات والحوافز واللازم منه. ان شاء الله ترسى على رفض، ويا ريتها جت على رئيسه القسم وبس. قول قول يا حبيبي قول وسمعني. مين كمان يا ابن المحظوظ؟ اهم حاجه ما يكونش فيهم نوران. ها اريان يا اخويا، هي كمان اتصالات ورسائل سفله ليل ونهار. سفله ورسائل خالص. عموما انا مش قلقان عليها خالص، علشان انا واثق في اخلاق اخويا وحبيبي مصطفى. صح صح يا ابني، انا خلاص بفكر فعلا اسيب البيت واروح اسكن في اي حته محدش يعرفني فيها. يا عم بلاش بطر عن نعمه بقى، حد يطول ان نجمات المجتمع الراقي كله تجري وراه. طب وبتاعت العيش الوليه بيعت الجرايد كمان ومحنش بتاعت الجرجير؟ جرجير لا، وكلكم والوليه الزباله اللي اسمها حسنات مرات الجزار اللي على اول الشارع. الراجل كان بيحترمني احترام، بقاله فترة بيبص لي البصة من دول يخليني انكمش جوه هدومي. اوبا، دي كبرت قوي، معاك حق يا صاحبي بجد. لا لا لا، يبقى بوس ايدك بقى ساعدني في المصيبة دي، اعمل اي حاجة عشان الناس تعرف انها كدبة مش حقيقة. ماشي يا مصطفى يا حبيبي مفيش مشكلة، بس في حاجة مهمة انت مش واخد بالك منها. ايه؟ طبيعة الناس في مصر يا درش، الناس عايزة تصدق، وخاصة لو كانت فضيحة. يا خرابي، الناس بتحب الفضايح بتموت فيها، وانت خلاص لبست الفضيحة يا معلم. مهما عملت الناس هتفضل مصدقة لانها عايزة تصدق. يعني انت يوم ما تبقى مثقف وتتكلم بالفلسفة والمنطق تيجي فوق دماغي انا؟ المهم ما قلتليش اخبار ملك بنت عمك ايه وسط جو مطرة الحريم اللي مغرقاك دي يا ابن المحظوظة؟ ما هو ده اللي هينقطني، النسوان كلها بتجري ورايا الا هي، ولا مكالمة تليفون حتى. يبقى احنا عملنا ايه والنبي؟ هو ده اللي انا كنت خايف منه. صديقي، هل تثق في صياعتي النسوانية؟ للأسف نعم. اسمع بقى كلامي، ملك هتموت وتكلمك بعد الشر عليها يا اخي. موت هتاخدك انت، هو ده العشان مرض. بس صدقني، هو كل اللي مخليها مش عايزه تكلمك لحد دلوقتي قال ايه؟ كرامتها، بتنقح عليها قوي الكرامه دي، مستكبره كلمك هي بنفسها بعد ما رفضتك وفضلت حقلك شيكاناره. يعني كلمها انا؟ اوعى اوعى تعمل كده، ما تبوظش الدنيا. امال بص، هي حاجه من الاثنين، يا اما هتستنى لما تبوظ موضوعها مع شيكا ده وبعد كده تكلمها، يا اما بقى هتحكها مع عمك وتعمل اي حوار كده عشان تخليه يجيبك عنده في البيت. ايه يا ابني الالفاظ دي؟ تحكها وحوار؟ انت متربي في صفيحه زباله. وفي كده يبقى لا في علاقه بينهم ولا حب ولا اي حاجه. بس السؤال بقى، مصطفى عمل كده ليه؟ تلاقيه عيني اتجرح قوي من كلامي معاه لما قلت له انه خام ومفيش عنده تجارب مع ستات او بنات، فحب يقلف التاليفه دي عشان يرد عليا. يعني طب لو الحكايه كده زي ما بتقول، ليه ما كلمتيش من ساعتها وحاول يعني انه يترسم بعلاقته دي قدامك؟ فعلا لا لا لا، بالعكس بقى، ده كمان عمال ينكر الموضوع قدامي ومش عايزني اصدقه خالص. لا لا لا لا بقى، ده طلع مش سهل خالص. اكيد بينكر قدامك الموضوع عشان تصدقيه، ده طلع لانه خبيث كمان يخرب بيته. لا خالص، مصطفى ابن عمي مش كده. مصطفى ابن عمي اكتر واحد صريح شفته في حياتي. انا متلخبطه، مفيش دليل اكيد يثبت الموضوع او حتى ينفيه. ايدي على كتفك يا ستي، بس يجي منين الدليل ده؟ ثم ان شيكانورا ادالنا دليل نفسه، ولا انت بتدوري على دليل اثبات؟ اقول لك انا عندي فكرة. الحقيني بيها والنبي. احنا ننزل لبابي دلوقتي وهو في مكتب ونبلغه بأدلة نفي شيكانارا وانه مصطفى مظلوم. يقوم ضميره يقلبه ويتصل بمصطفى يخليه يجي هنا وساعتها بقى هتكلم معه واتأكد بنفسي. هتتأكدي بنفسك ازاي؟ هواجهه هقول له ان انا عرفت انه عمل الاشاعة دي علشان انا وهشوف رد فعل. اكيد هعرف الحقيقة. مصطفى ما بيعرفش يكذب ابدا. هو ده الكلام. يلا بينا. ايه ده ما شاء الله، يعني الاخبار نازلة في الجرايد النهاردة. شكل اوى خليل مردود بالك ان شاء الله. ايه لا خلاص، اعتبر ان ابنك استلم الشغل. نسيه نسيه خالص. اتفضل اتفضل يا استاذ. مع السلامة. مع السلامة. ممكن نتكلم معك شوية يا احلى واشيك بابي في الدنيا كلها؟ لا ممكن طبعا. ايه تتكلموا؟ ايه انتي معاكي مامي؟ لا ده انا يا ابو علي. والله مش احسن من الف الف مرة. طبعا طبعا يا صباح الفل. وطي حسك يا ابو علي لمامي تسمعك وتبقى حكاية. طبعا طبعا عندي حق. قولك ايه، النبي وصيني وبضع يقولي الجرير عشان ما حدش جاب هذه الحاجة في الوقت. من عناية يا ابو علي يا امر. يا امر يا في ايه؟ ما بتوديش على اتصالاتي ليه؟ ابو علي خد بالك احنا في البيت عندك والحيطان ليها ودان. طبعا طبعا. بس بقولك ايه، ما تشقيش عليا وتلفي وتدوري. طب ايه رايك انا مش هكلمك ومستنيكي انت اللي تكلميني. انا ما بتحيلش على حد. انا حسن جويش ولا سيدي. خلاص يا ابو علي، في حد بيجيب لك الجرايد. تمام تمام. بس ما شاء الله عيني عليكي بردة، انت احسن كتير. ما هو ده بقى اللي انا عايزه اتكلم مع حضرتك فيه. خلاص مصطفى ابن عمي طلع بريء. بريء يعني ايه؟ بريء ازاي يعني؟ ما انت مش فاهم، شيكانارا اثبت بالدليل ان مصطفى عمره ما قابل باربي ابدا. ماشي شيكانارا ده مش عرف ثم ماله بموضوع مصطفى ابن عمك اساسا؟ يا بابي والله اسمه شيكانارا. شيكانارا ثم ماله ازاي؟ هو مصطفى ده مش ابن عم خطيبته يعني من العيلة؟ فحب يساعده ويثبت له براءته كده. لا والله كويس. يعني انت اتأكدتي ان مصطفى بريء ومالوش اي علاقة ببربي ملكة الاغراء؟ ها زي ما انا متأكدة ان حضرتك واقف قدامي دلوقتي. هايل هايل. الله ما حب علي يا ستي. ايه بقى مش هتصالحه؟ اصالحه اصالحه هنعمل ايه؟ ده انت ابو المفهومية يا ابو علي. اتصل بيه تعزمه على الغدا تقوله ان احنا كنا ظالمينه وانه طلع براءة كده يعني. يا نهار، ايه الصورة السافلة دي؟ الصورة دي من على صفحتك انت يا بنت الاحاسيس. طب وهي دي تيجي حاجة جنب بقية الصور؟ بص دي بقى. يا نهار ابيض. عيني يا عيني يا عيني. طب خد امسك نفسك. ولا دي اهي. ايه ده لا خد بقى كمان الموسيقى اللي جاي دي. ايه اهو هيثم امسح الكلام الفارغ ده يا اما تشيل اسمي على الصفحه خالص. يا عم هو انت بتخش على الصفحه اصلا؟ ما انا اللي شغال لسيادتك عليها سكرتير. انا اللي بعمل كل الردود وكل اللايكات وبرد على رسائل المعجبات. وطبعا ردودك كلها نار مولعه صح. امال انت فاكر الدنيا مقلوبه عليك ليه؟ عيب يا ابني، ده انا خبره السنين وما عنديش اغلى منك اخدمه بعنايه درش يا حبيبي. حبيبي هيثم، وطبعا الردود كلها باسم انا. طبعا يا حبيبي. امال باسم انا؟ يبقى انا عملتها ليه؟ حبيب قلبي وديني لوريك يا هيثم. وديني لوريك يا مصطفى. قلت لك 100 مره هزارك تقيل يا اخي. انت ايه تلم بقى ساعه؟ تليفونك يا عم بيرن. مش هجيلك. عم حسن. ايه ده؟ ده عم حسن الظاهر ان ملك حكتها معاه وعملت حوار. انا مش فاهمه يعني ايه القفل ده طلع بريء ويعني ايه تعزيمه على الغدا علشان تعتذر له. يا ساتر يا رب عليكي، الولد طلع مظلوم. ايه اكيد مش عندك طبعا. كنت تتمني ان الحكايه تطلع بجد عشان تخلي منظره وحش. ومين قال بس ان الموضوع ده خلى منظره وحش؟ ده بالعكس بقى، انت ما شفتش البنات والستات بتترمى عليه ازاي؟ ده كان الجو خالص من شيكاناره. امشي شاكر حبيبي، مفيش زيه اتنين. يوه والله العظيم اسمه شيكاناره. شيكاناره يا ناس، صعبه دي. السلام عليكم، مساء الخير يا جماعه. اهلا يا درش، اتفضل اتفضل يا هيثم، انت مش غريب. لا غريب ده ايه، انا بعتبره زي مصطفى ابن اخوه بالظبط. كتر خيرك يا برنس، ولو انك كان اخر مره قلت عليا هزق. سامح بقى، انا كنت زعلان منك قوي. خير يا عمي، ايه الموضوع اللي انت عايزني فيه؟ شوف يا درش، مش عيب ان الواحد يغلط، لكن العيب بقى انه يتمادى في الغلط ويكابر وما يعتذرش. طب والله العظيم، والله العظيم يا ملك، كمان مره انا اصلا عمري ما فكرت. خلاص خلاص خلاص خلاص يا مصطفى، احنا مصدقينك، احنا اتاكدنا يا سيدي انك بريء وان مالكش اي علاقه باللي اسمها باربي دي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، صدقتيني يا ملك، انا مش بتاع الحاجات دي والله. يا برنس، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ واحتفالنا يا سيدي بقى بانك طلعت براءه من موضوع باربي ده، ملك اصرت تعزمك على الغدا عشان نتأسف لك، وكمان لاني عايز اتكلم معاك شوية يا درش. شوية بس؟ قولي تتكلمي معايا شهر سنتين براحتك. الجرايد بسيادتك تنطها يا حسن بي. يلا هر ابوك ملوش ملامح، اتفضلي يا مالك، اتفضلي. ابن عمك اللي بتدافع عنه، اتفضلي. دليل جديد اهو، محدش هيقدر يكذبه، البيه المحترم بتاع باربي ملكة الاغراء اهو في الهنا والشيف. اتفضلي، فضايح البيه على صفحات الجرايد. مصطفى ابن عمي مش كده تاني. حب ديجيتال بالاشتراك مع بشرى القصبي، هبة توفيق، مصطفى سعيد، جيسي عادل. إشاعة حب ديجيتال، كلمات المقدمة والنهاية محمد عبد الحميد، ألحان وغناء محمد راجح، توزيع محمد عباس، هندسة صوتية حسام عبد العظيم، المنتج الفني سليمان أبو غالي. إشاعة حب ديجيتال، إنتاج شركة ميديا سيتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال.